باسم القلب والروح ما تجيني هامت الروح بغيابك سرحت بليل المدينة ومن سألني الشوق عنك ما نفع ويا حكي ما تجينا هامت الروح بغيابك سرحت بليل المدينة ومن سألني الشوق عنك ما نفع ويا حكي لا تظن ننسى ونذكرك لا بعد لا ما نسينا يا دمع منه اللي نشفك مشتاقت حتى دين ويا دمع منه اللي نشفك مشتاقت حتى دينه ويا عشق لغنية السبعين كل الحان بين ويا سهر ذيك الليالي يا قلبنا ويا حنينة يا شعر على الفطرة انت بيك من اول بدينا ما تجينا خاطري مكسور خاطر جاب كل عمره وسنينه ويا عمر من غير شخصك مظلم ايامه وحزينه وغيركم ما يملعين كان حبينا وهوينا بس لك عالي رجاء غيركم متوسلين بس لك عالي رجائي غيركم متوسلين ما يحن معقولة قلبك خاف يمكن بعدينه لو يحسدك قول حقك لو عذر منك رضينا ما تجينا ما نريدك دوم يمنا بالكذب سير علينا ما نريدك دوم يمنا بالكذب سير علينا نبقى يعني شلون فكرك نبقى نحلم ما تجينا أبقى وأحلم ما تجينا ما تجينا.